السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، أخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله المحاضرة السابعة في بيان الدليل الإجمالي والتفصيلي على وجود الله، وكنا ذكرنا أنه يجب على كل مكلف أن يستحضر الدليل الإجمالي على وجود الخالق تبارك وتعالى، ثم فصلنا في مسألة الدليل الكفائي الذي هو من الكفاية أن يعرفه، يعني التفصيلي أن يعرفه المسلمون بحيث تحصد الكفاية فيما بينهم. وبينا أيضا أن الموجودات ثلاثة أقسام: هناك موجود أزلي أبدي وهو الله وحده لا بداية له ولا نهاية له، وبينا أن هناك أبدي لا أزلي كالجنة والنار لها بداية لكن لا نهاية لها، وذكرنا أيضا الثالث وهو لا أزلي ولا أبدي وهو كالإنسان. الآن نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى ما بقي من هذه المحاضرة، ثم نتابع بعدها المحاضرات إن شاء الله. ويتكلم على أقسام الحكم العقلي، وهنا إصلاح في الكتاب: أقسام الحكم كسرة يعني بدل الضمة، العقلي كمان كسرة بدل الضمة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. أقسام الحكم العقلي، يعني الأمور بحكم العقل هي ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذه عادة العلماء التي جرت، المتكلمين كالآمدي والشهرستاني وغيرهما نصوا على ذلك، تقسيم أقسام حكم العقل، يعني ما يحكم عليه العقل ينقسم إلى ثلاثة. اعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. نقول واجب عقلي، مستحيل عقلي، جائز عقلي، ويقال فيه ممكن عقلي. فإذا ثلاثة: واجب، مستحيل، جائز. هذه هي أقسام حكم العقل. وقالوا يعني العلماء في تعريف كل قسم: الواجب ما لا يتصور عدمه وهو الله وصفاته. يعني العقل لا يقبل أن يكون معدوما، العقل يوجب، يصل إلى أنه لا بد من وجود خالق وهو الله تبارك وتعالى. فإذا ماذا يقال في الله؟ واجب عقلي، يعني العقل يوجب وجوده، لا يتصور عدمه، لا يقبل أن يكون معدوما. وقولنا وصفاته سواء قلناها أم لا لا يؤثر، بمعنى إذا قلنا وصفاته ليس معناه أننا جعلنا لله شريكا في الأزلية، وإنما المراد في هذا أن الله ذات متصف بصفات. فالعلماء حين يقولون وصفاته، وأحيانا بعضهم لا يذكر هذا، هذا لا ضرر، يعني هذا لا بأس. وصفات الله نحن نقول لا بداية لها ولا نهاية لها، ونقول لا بد أن يتصف الإله بها. نعم. فالله تعالى ذاته واجب الوجود. نعم. ويقال له واجب عقلي. واجب الوجود وواجب عقلي. وكذلك صفاته. أي أن العقل يحتم وجوده وصفاته. يعني وجوده ووجود صفاته. لا يقبل العقل أن يكون الله تبارك وتعالى معدوما. العقل لا يقبل أن يكون الله ليس متصفا بالقدرة، بالعلم، بالسمع. هكذا، لذلك قيل فيها الواجب العقلي. ولا يقبل العقل انتفاء ذلك. نعم، لا يقبل عدم اتصافه بها. والمستحيل ما لا يتصور في العقل، في العقل وجوده. المستحيل العقلي، العقل لا يقبل وجوده، لا يتصور وجوده. لا يدخل في الوجود. نعم. وقد يعبرون عنه بالممتنع، يعني امتنع عقلا أو استحال عقلا، هذا وهذا نفس التعبير. فالمستحيل العقلي هو كالشريك لله تعالى. نعم، استحال عقلا وجود شريك مع الله تبارك وتعالى. وأخذ هذا من الآية الكريمة التي عرفت بدلالة التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، معناه لو كان مع الله شريك لما جرت السماء والأرض على نظام، والسماء والأرض جرتا على نظام، فدل على أنه لا شريك له. نعم. والعجز والجهل بالنسبة إلى الله، اتصاف الله بالجهل هذا مستحيل، لا بد للإله أن يكون عالما. الجهل يتنافى مع الألوهية، العجز يتنافى مع الألوهية، الصمم يتنافى مع الألوهية. الصفات الثلاث عشرة نقول لو لم يكن موجودا لكان معدوما، والمعدوم لا يكون إلها. لو لم يكن عالما لكان جاهلا، والجاهل لا يكون إلها، وهكذا. اتصافه بضدها مستحيل، لا بد أن يتصف بها. نعم. فكل ما لا يجوز على الله فهو مستحيل عقلي. نعم. ومن المستحيل العقلي كون الحادث أزليا. العقل لا يقبل أن يكون المخلوق لا بداية له، كيف يكون حادثا ولا بداية له؟ هذا مستحيل. نعم. أما المستحيل العادي فيصح وجوده عقلا، لكن عادة لا يصح، كوجود جبل من زئبق. قال هناك مستحيل عادي، فقال العلماء المستحيلات تقسم إلى ثلاثة: مستحيل عقلي، مستحيل شرعي، ومستحيل عادي. المستحيل العقلي كما ذكرنا استحالة وجود شريك مع الله، هذا يقال له مستحيل عقلي. ومستحيل شرعي، الشرع أثبت ذلك أن هذا مستحيل. ومن المستحيلات الشرعية يعني ما جاء الشرع بكذا فلا بد أن يكون كما جاء الشرع، لو كان هذا من الجائزات العقلية كما تكلمنا عن الجنة والنار، الجنة باقية، مستحيل شرعا فناؤها لأن الله خصها بالبقاء، لكن من حيث العقل جاز فناؤها لكونها مخلوقة. فإذا ماذا يقال في بقاء الجنة؟ في فناء الجنة يقال فناؤها مستحيل شرعا، أي الشرع منع ذلك. أما المستحيل الثالث هو المستحيل العادي، عادة لا يحصل، يعني هو من الجائزات لكن الله ما أجرى العادة أن يحصل ذلك. من الجائزات العقلية جبل من زئبق، في العادة الزئبق جعل الله طبيعته لا يجتمع هكذا أن يصير جبلا، هكذا يذهب إلى أن لا يجتمع كجبل، فالله تعالى جعل هذا من الجائزات العقلية لكن لا يحصل عادة، فماذا يقال فيه؟ ليس مستحيلا عقليا، مستحيلا عاديا. فإذا تقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. فهذا لا يحصل في الدنيا على حسب العادة، على حسب العادة أجرى الله العادة أن هذا لا يحصل. والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، يعني وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، لا يكون الشخص في آن واحد موجودا ومعدوما، لا، هذا لا يحصل. ولذلك يصفون الله بالواجب الوجود. نعم. فما يتصور في العقل وجوده وعدمه يقال له الجائز العقلي. نحن كلنا من الجائزات العقلية، هذا العالم من الجائزات العقلية، خصنا الله بصفة دون صفة وبالوجود دون العدم، وهكذا. ويقال له الممكن العقلي. نعم، جائز عقلي، ممكن عقلي بمعنى واحد. أي يمكن وجوده بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل وهو هذا العالم. العالم كل ما سوى الله فهو من الجائز العقلي، من الممكن العقلي. وهذا التقسيم يفيد الرد على الملاحدة الذين يسألون سؤالا جوابه بنعم ضلال وبلا ضلال، يعني لا يجاب هذا السائل بلا ولا بنعم. فانتبهوا، لأنه ترمى هذه الأسئلة بين طلاب الجامعات والثانويات، وحتى بين العوام أحيانا يخرجون فيرمون هذه الأسئلة للتشكيك، لا يجيبهم بلا ولا بنعم، وإنما يقول لهم هذا مستحيل وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، هكذا يقول لهم. يقولون والعياذ بالله، هل يقدر الله أن يجعل نفسه في قنينة؟ الذي يكون في قنينة له حجم، هذا مستحيل. فإن قال لهم نعم ضل، وإن قال لا ضل، ماذا يجيب؟ هذا مستحيل وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. أو يقولون له هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ الشريك مستحيل على الله. فإذا نقول لهم لا نجيب بنعم ولا بلا، ماذا نقول؟ هذا مستحيل وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي بل تتعلق بالجائز العقلي. يا أحباب، الدين منصور، لكن نحن علينا أن نتمكن بالأدلة في الدفاع عن عقيدة أهل الحق. الله تعالى يقوينا ويقويكم. الآن إن شاء الله المحاضرة الثامنة، ونحن ليس هذا عدد الدروس إنما عدد المحاضرات، لأنه كما ترون يا أحباب، وأذكركم بأن تضبطوا نسخكم وتتابعوا إن شاء الله، كما ترون أن بعض المحاضرات أكبر من بعض وبعضها يحتاج إلى شرح أكثر، لذلك أحيانا قد نأخذ محاضرتين أو محاضرة ونصف أو جزء من محاضرة، لكن هذا المهم أن إن شاء الله يكون فيه ختم لهذا الكتاب النفيس العظيم المنافع الذي جمعت فيه الدرر. يا أحباب صدقوني، يعني ليس لأنه هذا الآن نحن نتكلم فيه، ولكن من عرف قدر هذا الكتاب لا يترك متابعة تحصيله والقراءة فيه ونشره والعمل على تعليمه للناس ولأهله. اجمعوا أهلكم. بعض من أخبرني كان وضع على الهات على التلفزيون، وصل على اليوتيوب وتابع هذا، أو على الفيس كان يجمع أهله على كل واحد يجتمع، هذا مهم. ثم التسجيل، دونوا وإلا يفوت. الكتابة قيد هذا الصيد العظيم، فعليكم به، عليكم بتتبع هذا الدرس، لا تتركوه ولا تملوا، تابعوا. في العادة النفس تمل من أمور، لكن بالعلم لا تمل، لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وها قد وصلنا للمحاضرة الثامنة، الله يرزقنا الإخلاص. تفضل شيخي. المحاضرة الثامنة، بيان الدليل النقلي على تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين. نعم، النقلي يعني من القرآن والسنة. ثم الإجماع ينبني على شيء من القرآن والسنة، يعني يكون له شيء أصل بني عليه. الإجماع حجة في دين الله تبارك وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. أصرح الأدلة النقلية في تنزيه الله التنزيه الكلي هو قوله تعالى ليس كمثله شيء. أصرح الأدلة، أقوى دليل في التنزيه. سبحان الله، هذه الآية أمرها عجيب. هذه الآية كما قلت لكم سابقا كفتنا المؤنة، وسميت المرجع، يرجع إليها في فهم المتشابهات، وسميت الأم لأنها يرجع إليها كالأم، يعود إليها أطفالها ويعاد نعود إليها في فهم المتشابهات. أم الكتاب، فإذا هذه الحاكمة من أسمائها وصفت بالحاكمة. ما معنى الحاكمة؟ تحكم في المتشابهات. لذلك هذه أصلح الأدلة في تنزيه الله. نعم، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية لفظة شيء في سياق النفي كما مر معنا. نعم، ومعلوم أن النكرة إذا أوردت في سياق النفي فهي للشمول، يعني شملت. لما قال كلمة شيء ليس كمثله شيء، يعني لا يشبه شيئا، شملت كل مخلوق. فالله تبارك وتعالى أطلق نفي مماثلة شيء من الخلق له، ولم يخص شيئا دون شيء هكذا. فكما أنه تعالى لا يشبه ذوي الأرواح، لا يشبه الجمادات من الأجرام العلوية والسفلية. ذوي الأرواح الملائكة والجن والبشر والبهائم. البهائم يعني تشمل الطيور والحشرات والأسماك، هذه كلها فيها أرواح. أما النباتات ما فيها أرواح، يقال تنمو تكبر لكن ما فيها روح. الجمادات في العادة ما جعل الله فيها أرواح. فإذا ذوو الأرواح الله لا يشبههم، والجمادات الله لا يشبههم. ثم فصل فقال الأجرام العلوية، يعني الأحجام العلوية كالسماوات وسدرة المنتهى والكرسي والعرش والجنة، هذه كلها علويات الله لا يشبهها. والسفلية يعني ما كان في جهة تحت كالأراضي وما بينها وما فيها وجهنم الذي هي تحت الأرض السابعة، هذا لا يشبهه الله. فإن الله تبارك وتعالى لم يقيد نفي الشبه عنه في هذه الآية بنوع من أنواع الحوادث. انتبهوا لهذا يا أحباب. أقول مثلا أنا أشبه الكتابة، يعني من حيثيات، له حجم لي حجم، له بداية لي بداية، له كمية لي كمية، يلحقه الفناء يلحقني الفناء. لكن شبهي بالشيخ محمد أكثر من أوجه كونه إنسان. فإذا هنا الله تعالى نفى عن نفسه الشبيه بأي نوع من الأنواع وبأي وجه من الوجوه وأي نوع من أنواع الحادثات، ولا بوجه من الوجوه. هذا الكلي، التنزيه الكلي. نعم، بل شمل نفي مشابهته لكل أفراد الحادثات. فبناء على ذلك نقول لو كان الله سبحانه وتعالى جسما لكان له أمثال لا تحصى. الجسم هذا له أمثال لا تحصى. لو واحد كان لو سألته ما معنى الجسم لا يعرف أن يشرح لك، لكن يعرف أنه هو جسم وهذا جسم. إذن عرف معنى الجسم لو لم يعرف يعبر، فقوله عن الله جسم لا يعذر فيه، هذا يكون والعياذ بالله خرج من الإسلام. قول الله جسم هذا لا يعذر به الإنسان. لماذا؟ لأنه يفهم معنى الجسم. لو لم يعرف أن يشرح لك أو يحفظ عبارات العلماء في تعريف الجسم، لكن هو يفهمه. ولو كان له صورة لكان له أمثال لا تحصى. نعم، الصورة كل مخلوق له صورة، هيئة، شكل. الله تعالى المصور. ولو كان في مكان لكان له أمثال لا تحصى. كل حجم في مكان، والله لا مثل له، فإذا لا مكان له. ولو كان له حد أي كمية لكان له أمثال لا تحصى. ولو كان في جهة لكان له أمثال لا تحصى. الجهات ست كما مر معنا، الله لا يحل في جهة. نعم، ولا في كل الجهات. ولو كان ساكنا لكان له أمثال لا تحصى. ولو كان متحركا لكان له أمثال لا تحصى. السماوات ساكنة، الإنسان يتحرك تارة ويسكن تارة، فإذا النجوم متحركة باستمرار، فما كان كذلك لا يكون إلها، ولو كان الله كذلك لكان له أمثال لا تحصى، وهذا مستحيل. نعم. ولو كان ساكنا وقتا ومتحركا وقتا لكان له أمثال لا تحصى. ولو كان متصلا بشيء من الخلق لكان له أمثال لا تحصى. هذا الاتصال، التقاء جسمين، هذا يقال له اتصال. هذا الانفصال، الاتصال لو كان الله يتصف به لكان له أمثال لا تحصى، والانفصال. نعم. ولو كان منفصلا عن شيء من المخلوقات لكان له أمثال لا تحصى. نعم. أفهمنا الله تبارك وتعالى بهذه الآية أنه منزه عن هذه الأوصاف كلها. انتبهوا، لا نقول الله لا يوصف، نقول الله لا يوصف بهذه الأوصاف، يعني بصفات المخلوقين، لكن لا يقال لا يوصف، الله له صفات، نحن نثبت صفات الله، لا يقال هذا اللفظ لا يوصف. انتبهوا، تعبير فاسد، تعطيل، هذا نفي للصفات، تكذيب للقرآن. بما هو شامل للكيفية والكمية أي المقدار. إذا سئلت ما معنى الكيفية، كل ما كان من صفة المخلوق. ما معنى الكمية، الحجم. فمن قال في الله تعالى إن له حدا فقد شبهه تعالى بخلقه، وذلك ينافي الألوهية. يعني من قال إن الله له حجم هذا شبه الله تعالى بخلقه، يعني نفى عنه أن يكون خالقا، جعله مخلوقا، احتاج لمن حده، كما قال ابن تيمية بأن الله في السماء وحدوه بذلك والعياذ بالله. أما سيدنا علي يقول من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود، ما عرف الله من نسب إلى الله الكمية. لذلك قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته المشهورة المسمات بالعقيدة الطحاوية: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. المعنى هو الصفة، من وصف الله بصفة من صفات البشر أي وغير البشر فقد كفر، يعني يكون خارجا من الملة، وهذا قاله قبله الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. فإن قالت المشبهة عقولنا لا تتصور موجودا منتفيا عنه هذه الأوصاف، نقول لهم، يقولون كيف موجود بلا مكان بلا كمية بلا حجم، نقول لهم ليس من شرط الوجود أن يتصور هذا الموجود، بدليل أنك تصدق بوجود مخلوقات ولا تستطيع أن تتصورها. الله خلق الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح، هناك ترتيب للمخلوقات، وبخلق الماء وجد الزمان، فمر زمان ما كان فيه ظلام ولا نور، وأنت تصدق أن هذا الوقت موجود وتؤمن به، لكن هل تستطيع تصوره الآن؟ فكر، هل تتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور؟ مع أنك تؤمن بذلك، لماذا؟ لأن القرآن جعل نص على ذلك وجعل الظلمات والنور، الله خالق الظلام وخالق النور، يعني ما كان. فإذا ليس من شرط الموجود أن يتصور، وليس من شرط التصديق بالشيء أن تتصور هذا الشيء، فإذا في المخلوق هذا فكيف الخالق؟ فالخالق لا يتصور لأنه لا صورة له، هذا الذي سيقوله. نعم. فإن قالت المشبهة عقولنا لا تتصور موجودا منتفيا عنه هذه الأوصاف، هذا لا ليس كلامهم، ليس صحيحا، ليست العقول، العقول تسلم لكن لا تتصور. نعم، العقول لا تتصور الإله لأنه لا صورة له، لكن تدرك أنه موجود يصل الإنسان بالعقل أن الخالق موجود. قلنا ليس من شرط الوجود أن يمكننا تصوره، ففي المخلوق ما لا يمكن تصوره، وهو الوقت الذي لم يكن فيه نور ولا ظلام. نعم. والإيمان بذلك واجب، وهو بعد خلق الماء وقبل وجود النور والظلام. نعم. والإيمان بذلك واجب. لماذا واجب؟ نص عليه القرآن مصدق. لقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أي أوجد الظلمات والنور بعد أن كانا معدومين، كما هو منصوص في الآية. وذلك أن أول المخلوقات الماء والعرش. أول ما خلق الله الماء ثم العرش، خلق على الماء، ثم القلم، ثم اللوح، اللوح المحفوظ، ثم أمر الله القلم فجرى بقدرة الله على اللوح، فكتب على اللوح ما يكون في هذه الدنيا إلى نهايتها. وبعد هذا بخمسين ألف سنة خلق الله تعالى يوم الأحد والاثنين الأراضي السبع، ويوم الثلاثاء والأربعاء السماوات السبع، ويوم الخميس والجمعة مرافق الأرض، وعصر يوم الجمعة خلق الإنسان وهو أولهم آدم عليه السلام، وبقي في الجنة إلى الغروب، وكان اليوم بألف سنة، وقدرت المدة بمئة وثلاثين سنة، ثم أكمل الألف سنة آدم عليه السلام في الأرض. فإذا ترتيب المخلوقات هذا نعرف منه أن مر زمن لم يكن فيه ظلام ولا ضوء ولا شمس ولا قمر ونحو ذلك. فإذا يا أحباب، الله خالق كل شيء، الظلام والنور كانا معدومين، ونؤمن بوجود وقت قبل وجودهما لم يكونا ولا نستطيع تصوره. نعم. ذلك أن أول المخلوقات الماء والعرش، ثم القلم واللوح. القلم الأعلى هو ثالث مخلوقات الله، ليس القلم، ليس أقلام الملائكة، يوجد أقلام مع الملائكة غير هذا. نعم. واللوح يعني الذي هو كتب عليه ما يكون في هذه الدنيا. نعم. بدليل حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذه كان الثانية أفادت الحدوث، كان الأولى أفادت الأزلية، كان الله أي في الأزل، أما كان الثانية أي حدث عرشه على الماء، فالماء كان قبل العرش. نعم. وكتب في الذكر كل شيء. الذكر يعني اللوح المحفوظ. رواه البخاري. والذكر هو اللوح المحفوظ. يعلم مما تقدم أن النور والظلام لم يكونا قبل الماء والعرش والقلم واللوح واللوح المحفوظ، إنما وجدا بعدها، ولا يمكن لأحد أن يتصور هيئة وقت ليس فيه نور ولا ظلام. أي وهم يتصور حقيقة ذلك؟ لا يستطيع الوهم ذلك، ومع ذلك نصدق بوجود هذا الوقت. إنما يتصور العقل وقتا يوجد فيه أحدهما دون الآخر، فنقول كذلك يصح وجود الله تعالى مع انتفاء هذه الأوصاف كلها عنه، وإن عجزنا عن تصور ذلك. يعني لو كنا نعجز عن تصوره لأنه لا صورة له، نصدق بوجوده. ثم ليس محور الاعتقاد على الوهم، بل على ما يقتضيه العقل السليم. نعم، العقل السليم هذا يوصف به الإنسان، يوصف به الملك، يوصف به الجن ذو العقول، لكن انتبهوا، لا يوصف الله بالعقل، لا يقال عن الله عقل ولا يوصف بالعقل، ليس كما قال سيد قطب عن الله في كتابه المسمى في ظلال القرآن، عن الله قال: العقل المدبر. هذا لا يقال، هذا إلحاد الله تعالى خلق في الإنسان العقل وهو صفة. العقل صفة، بعض العلماء قالوا هو في الدماغ وبعضهم قالوا هو في القلب، نستطيع أن نجمع بين كما جمع بعض العلماء قالوا هو صفة تكون بين القلب والدماغ، يعني هناك عمل للقلب وعمل للدماغ فيها. نعم. الذي هو شاهد الشرع. الشرع هو الأصل، هو الذي يحكم، ثم يأتي العقل يشهد على صحة ما جاء به الشرع. نعم. فالله تعالى لا تطلب معرفته بالتصور. لا نتصور ربنا، بل من انتهض بمعرفة خالقه ووصل إلى صورة كما ذكرنا عن الإمام الشافعي فهو مشبه. نعم. بل نهينا عن ذلك. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. نعم، تفكر في مخلوقات الله هذا وجوب، أما التفكر في ذات الله هذا منهي عنه، لا يجوز. رواه البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد جيد. المرفوع للنبي ضعيف الإسناد، أما الموقوف على ابن عباس إسناده جيد، يعني هذا الأثر يعمل به. نعم. ومن هنا قال أئمة أهل السنة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام ذي النون المصري وغيرهما مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ترون أن هذا تكررت بعض العبارات والمواضيع في بعض المحاضرات، لأنك قد تعطي هذه المحاضرة ولا تعطي هذه المحاضرة، أنت كمدرس يعني أو إنسان يعطي غيره، لذلك أحيانا تجد هذا وهذه الإعادة مقصودة، لكن أكيد ليس في كل الكتاب هكذا، والآن الواحد منا يرى التنوع في هذه المعلومات، لكن تكرارها مقصود. نعم. من روى هذا القول عنهما؟ لأنه لا يمكن تصوير الله في النفس. روى ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، هذا عشرات المجلدات تاريخ دمشق، يذكر من دخل في إليها ومن ولد فيها من العلماء والأئمة والخلفاء وما حصل معهم وما قالوه إلى غير ذلك. روى ذلك الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الإمام ذي النون المصري رضي الله عنهما. نعم. ورواه عن الإمام أحمد بن حنبل أبو الفضل التميمي في كتابه اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل. مبجل يعني المعظم رضي الله عنه. نعم. وفي هذا المعنى ما روي عن الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي صدق رسول الله حين كذبه الناس، أي أغلب الناس. نعم. قال، يروى عنه أنه قال: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. يعني الذي يتوصل أنه لا يحيط علما بالله، يصدق بوجوده ولا يحيط به علما، هذا مدرك، يعني على صواب على حق. وأما إن بحث على صورة واعتقدها الله قال هذا كافر ومشرك، لأنه يصح أن تقول في المشبه مشرك. لماذا؟ لأنه عبد غير الله. رواه المحدث الأصولي بدر الدين الزركشي. نعم، في كتابه تشنيف المسامع. وروى البيهقي عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى آمين أنه قال: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلم أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة. علينا على العلماء وعلى كل مسلم على العامة أن يعلموا أن الله ليس له صورة ولا هيئة. لماذا قال فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية مستحيلة. وقال الإمام أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد لإمام الحرمين بعد كلام في الاستدلال على نفي التحيز في الجهة عن الله ما نصه، فإذا زالت الأوهام عن كثير من الموجودات. يعني إذا كان الوهم لا يوصلك إلى بعض المخلوقات، بعض الموجودات، نعم، فكيف يطلب بها القديم سبحانه؟ فكيف يطلب الله بالوهم الذي لا يشبهه المخلوقات؟ كل المخلوقات لا تشبه الله، فهو سبحانه لا يتصور في الوهم. فإنه لا يتصور إلا صورة، إلا صورة، يعني الصورة هي التي تتصور، والله ليس صورة. الله تعالى مصور، والمصور لا يشبه المصور، المقدر لا يشبه المقدر، هكذا قال الغزالي رحمه الله. نعم. ولا يتقدر إلا ولا يتقدر ولا يتقدر إلا مقدر، يعني من له حجم. قال تعالى: ليس كمثله شيء. هذا كله كلام أبي القاسم ينقله عن إمام الحرمين. نعم. أو يشرح كلام إمام الحرمين. نعم. ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم. انتهى. ثم قال: وقد قيل في قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، إليه انتهى فكر من تفكر. هذا قول أبي بن كعب، تكلمنا عنها في محاضرة سابقة. أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة، هذا قوله، وقول واحد من التابعين أو من أهل السلف يقال له عبد الرحمن ابن أنعم أو ابن أبي نعم، هذا كانت له كرامات عجيبة. هذا لو قيل له غدا القيامة ما كان عنده شيء يزيده على الخيرات. كان يصلي في الشتاء خارج البيت على السقف حتى البرد يبقيه مستيقظا، وفي الصيف يصلي داخل البيت حتى الحر يبقيه مستيقظا. هذا رحمه الله عبد الرحمن ابن أنعم، حبسه أحد الظالمين وأراد قتله، حبسه في مكان في حجرة وأغلق عليه الباب وقال لهم: طينوا الباب، ضعوا عليه الطين، سدوه، يعني ليموت جوعا، وتركوه 15 يوما. فتحوا بعد ذلك الباب ليدفنوه، في العادة يموت الإنسان، وجدوه قائما يصلي. من كرامته رضي الله عنه وأرضاه، خاف منه هذا الظالم فتركه. عبد الرحمن هذا مدفون في تونس رحمه الله تعالى. قال: مثل كلام أبي، لا تصل إلى الله الأفكار، الأفكار تصل دونه، كل من تفكر فكره لا يصل إلى الله. هذا معنى كلامهما. نعم. هذا قول أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أنعم. نعم. وتجدونه في بعض الكتب يقولون ابن أبي نعم، يعني هذا الذي نروي عنه، عبد الرحمن ابن أنعم. وروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. نعم. والله تعالى أعلم وأحكم. هذه محاضرة تختصر بعض ما مر في محاضرات سابقة، فإذا مهم هذه، يعني تلخص، كأنك أنت الآن تعيد لهذا أو لنفسك ملخص بعض ما مر في المحاضرات الستة التي أو السبعة التي قبلها. الآن في موضوع عظيم النفع وقسم إلى محاضرتين طويلتين، التاسعة والعاشرة، وهو عن الآيات المحكمات والمتشابهات والأحاديث المحكمات المتشابهات. وقبل الكلام عليها أذكر بقاعدة أعطاها الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، والذي ورد فيه حديث فسر به: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. فنظر العلماء إلى الأئمة الذين ملأ علمهم الأرض الأربعة، فالقرشي منهم هو الشافعي رضي الله عنه محمد ابن إدريس. هو رضي الله عنه يقول: ما قال: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. يعني لو لم تعرف يا أخي ويا أختي، لو لم نعرف معنى الآية أو ما ثبت عن رسول الله من الحديث، أؤمن به وأقول له معنى يوافق الشرع. هذه السلامة، أعطانا طريق السلامة في المتشابهات. والآن الكلام على المتشابه إن شاء الله وعلى المحكم ولفهمه، ويعطى أمثلة وآيات. مهم جدا هذا البحث، هذا الموضوع إن شاء الله أن يفهم على وجهه. تفضل. المحاضرة التاسعة، الآيات المحكمات والمتشابهات، الجزء الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. قبل أن نتكلم عليها أيضا، أبين أن هذا ألف فيه علماء ماضون ومعاصرون فقط في الكلام على المتشابهات لحماية عقيدة العوام أمثالنا، لذلك هذا بحث عظيم النفع. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هاتان قراءتان، يعني طريقتان في قراءة هذه الآية، إن شاء الله نبين كما قرأها بإذن الله. نعم. وما يذكر إلا أولو الألباب. بيّنت هذه الآية أن القرآن فيه آيات محكمات وآيات متشابهات. نعم. هو الذي أنزل عليك الكتاب، القرآن فيه هذا الكتاب العظيم المبارك نوعان من الآيات، منه آيات محكمات تسمى محكمة ومحكمات، ومنه آيات تسمى متشابهات. هذه المحكمات والمتشابهات نؤمن بها، ولكن لفهمها لابد أن نعرف كيف يعرف المحكم وكيف يعرف المتشابه، وماذا يعمل بالمحكم وماذا يعمل بالمتشابه. فلفهم هذا البحث، الله تعالى بيّن لنبيه بأن من كان في قلبه زيغ وميل للباطل يتتبع المتشابهات ليضل الناس ابتغاء الفتنة، ليوقعهم في التشبيه والتجسيم، وأن يعتقدوا في القرآن التعارض والتناقض، وهذا مستحيل على القرآن، لأن القرآن يتعاضد ولا يتناقض ولا يتعارض. فهؤلاء يبتغون تأويله تأويلا باطلا. والآن أتكلم بإذن الله على هذا. وما يعلم تأويله إلا الله، تستطيع أن تقف هنا، فيراد بالمتشابه ما لا يصل الخلق إلى علمه، كيوم القيامة على التمام متى تقوم الساعة، وخروج الدجال على التمام، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، هذا لا يعلمه إلا الله. فإذا وقفت على هذا، فهذا التفسير الذي يقوله العلماء في المتشابه في هذا الوقف في هذه القراءة. القراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نقف عند العلم، يعني الراسخون في العلم أيضا أطلعهم الله على هذا المتشابه، لكن أي متشابه؟ يعني كمعنى قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فالله يعلمه، وأعطى الراسخين في العلم معرفة هذه المتشابهات ففسروها بما يليق بالقرآن، بما يليق بالدين، بما يليق بالله، بما لا يتعارض مع الشريعة التي نزلت على رسول الله. وأما القراءة الأولى تقول وما يعلم تأويله إلا الله، ثم على الابتداء تبدأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المتشابه والمحكم. القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله، فتقف ثم على الابتداء تقول يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما معنى وما يذكر إلا أولو الألباب، إلا أولو القلوب والعقول يعني السليمة، هؤلاء يعتبرون. وهنا يا أحباب قبل أن ندخل أيضا في مسألة التأويل ونحو ذلك ومعنى المحكم والمتشابه، اعرفوا أن الناس في أمر التأويل انقسموا إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى قالوا لا نؤول شيئا من المتشابهات، نحملها على الظاهر، فضلوا وشبهوا الله بخلقه، وهؤلاء كمجسمة العصر، نفوا التأويل على الإطلاق في كل آية وحديث متشابه. هؤلاء وصلوا إلى تناقض القرآن والعياذ بالله بحسب قولهم. عكسهم تماما الباطنية، ويوجد من لا يسمي نفسه هكذا لكن يقولون نؤول كل شيء، كحال كثيرين ممن أتوا بدين جديد في هذا العصر، كل آية يؤولونها على هواهم، أولوا في كل شيء حتى المحكم. هؤلاء ضلوا. أهل السنة والجماعة والحمد لله، الأشاعرة والماتريدية وسط، قالوا نؤول ما يجوز شرعا تأويله بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. يعني لا نؤول هكذا جزافة بلا دليل، نؤول بالدليل، بدليل عقلي قاطع أو نقلي ثابت. هذا مهم فهمه يا أحباب قبل أن نبدأ في الكلام عليه. إذن فرقة أنكرت التأويل على الإطلاق، لا دليل لهم. فرقة تؤول كل شيء، لا دليل لهم. أهل السنة يؤولون بدليل، دليل من الشرع ثابت أو من العقل قاطع. نعم تفضل شيخي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح المحكم من القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه. يعني الآن بدأنا ننقل عن العلماء تعريف المحكم والمتشابه. قال ما وضح معناه، يعني لا يحتاج إلى تأويل، لا يخرج عن ظاهره، على ما هو واضح. وأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، قال هذا من المحكم، ليس كمثله شيء، هذا من المحكم، معناه واضح. عكسه قال نقيضه المتشابه، يحتاج لفهمه إلى أن ينظر، يعني العلماء ينظرون، لأنه يحتمل أكثر من معنى، أكثر من وجه، فيحتاج لمعرفة المعنى الموافق للشرع إلى الرجوع إلى اللغة والشرع. نعم. وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه. كل القرآن متقن التركيب، يعني التركيب، يعني هذه الآيات ما فيها ركاكة، ما فيها شيء بخلاف اللغة العربية أو شيء ينقض. ولكن هذا في التعريف، قالوا إن المحكم واضح المفردات والكلمات، فلا يحتاج إلى فيعمل على ظاهره هكذا. نعم واضح المعنى. وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ما نصه المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه، يعني مثل ما قاله ابن حجر. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا، يعني ليس له إلا المعنى الظاهر منه. والمتشابه ما احتمل أوجها. وحتى تعرف الوجه المراد هذا يحتاج إلى عمل العلماء، أي المعاني يجتهدون من حيث اللغة ومن حيث الشرع، يعني بدليل. نعم. فأما الآيات المحكمة فهي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا. نعم، هذا التفسير قاله بعض العلماء في أن الآيات المحكمة أو المحكمات هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، ليس لها إلا هذا المعنى فتحمل عليه، يعني لا تصرف إلى غيره. نعم. أو ما عرف بوضوح المعنى المراد منه. عرف المعنى المراد من هذه الآيات أو هذه الكلمة أو هذه الجملة بوضوح معناها، وضوح معناها عرفنا منها المراد بسببه المراد. نعم. كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما مر معنا هي أصرح آية في التنزيه، يليها في قوة التنزيه قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل شيء عنده بمقدار، كل مخلوق له حجم، فإذا الله لا حجم له، والحجم له صفات، فالله تنزه عن الحجمية وصفات الأحجام. يليهما قول الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، ثلاث آيات بهذا الترتيب. فإذا الله تعالى قال ليس كمثله شيء، وأن إلى ربك المنتهى الثالثة، الثانية وكل شيء عنده بمقدار، هذا كله يدل على التنزيه الكلي. نعم. فإن المراد منها واضح وهو نفي المثل عن الله. نفي المثل عن الله هو المراد، ليس كما قال ذاك المشبه له مثل والعياذ بالله ومثل مثله لا يوجد، أعوذ بالله من هذا التدليس. نعم. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا لأننا نتكلم في العقائد، وإلا هناك أيضا في الأحكام ما هو أيضا من المحكمات، هو يقال فيه محكم مع أنه في الأحكام، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة معناها واضح. نعم. وأما الآيات المتشابهة فهي التي دلالتها على المراد غير واضحة. دلالتها على المراد غير واضحة، هذا التفسير الأول، يعني يحتاج لمعرفة وإيضاح هذا المتشابه بالرجوع إلى اللغة والشرع، هذا عمل العلماء، ينظرون أهل العلم الذين لهم الدراية والفهم في هذا بالنصوص ومعاني النصوص واللغة العربية، فيطلع معهم الترجيح للمعنى المراد، ولكن هي تحتمل من حيث اللغة أكثر من معنى، أو نقول على المراد غير واضحة، دلالتها غير واضحة على المراد، ما المراد؟ نعم. أو تحتمل أوجها عديدة، هذا التفسير الثاني، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، يعني لها عدة أوجه، حتى تحملها على الوجه الذي يوافق الشرع يحتاج إلى نظر، نظر أهل النظر والفهم والتدقيق والذين عندهم اطلاع على اللغة العربية والعلم إلى غير ذلك، فيها ضوابط، ليس كل إنسان يدخل في التأويل. نعم. كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى لها معان في لغة العرب، اليد لها معان في لغة العرب، الوجه له معان في لغة العرب، إذا أضيف إلى الله نقول له معنى يليق بالله، فإذا أردت أن تعطي معنى تفصيليا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الشرع وإلى اللغة العربية. نعم. فإنها تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة العربية أوجها عديدة، معان عدة، واحتيج لمعرفة المعنى المراد منها حتى تعرف المعنى المراد منها يحتاج إلى نظر أهل العلم، إذن ليس أي إنسان، وليس أي عالم حتى، أهل العلم بصفات. نعم. الذين لهم دراية بالنصوص ومعانيها، يعني لهم، يعرفون أحيانا أسباب النزول تتعلق السياق إلى غير ذلك، والمعاني، معاني اللغة العربية. يا أحباب، مجاهد الذي قرأ على سيدنا عبد الله ابن عباس قرأ عدة ختمات للقرآن، كل آية كان يقف عليها بعد القراءة يسأله ما معناها، ما سبب نزولها، ثم ينتقل للتي بعدها. إذن ليس سهلا هذا، كل إنسان يتكلم في القرآن برأيه، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، هكذا ورد، يعني خالف القرآن. فإذن تنبهوا واحتاطوا، ولا تتسرعوا في تفسير الآيات، في تفسير القرآن، لأن هذا دين يا أحباب. وإلا فبعض الناس شبهوا، وبعض الناس عطلوا، وبعض الناس جعلوا القرآن متناقضا متعارضا، ويستحيل أن يكون متعارضا، وإلا لما كان من عند الله. التعارض هذا شأن المخلوق، أن يحصل معه تناقض تعارض، أما الله حاشا أن يحصل من الله تبارك وتعالى تناقض في القرآن أو في الإنجيل الصحيح الذي نزل على عيسى، أو في التوراة الصحيحة التي نزلت على موسى. كل كتب الله السماوية ما فيها تعارض وتناقض فيما بينها، بمعنى القرآن لا يتناقض مع القرآن. أما بعض الأحكام اختلفت، نعم هذا كلنا يعلمه، كان هذا حلال صار في شريعة أخرى حراما، هذا شيء معروف. إنما التناقض في الكتاب السماوي هذا لا يحصل، ولو كان فيه تناقض ما كان من عند الله. نعم، يعني دليل أنه من وضع الناس، ودليل القرآن أنه منزل من عند الله من الأدلة أنه لا يتناقض، يفسر بعضه بعضا. أحكمت آياته، أي كلها تدل على أنها كاملة. نعم فضل. ولهم دراية بلغة العرب، لأننا نتكلم في القرآن ونزل بالعربية، أما إذا تكلمنا مثلا بالتوراة الصحيحة وهذا غير موجود بين أيدي الناس، نزلت بغير العربية فيتكلم بالعبرية، الإنجيل نزل بالسريانية، لكن لأننا نتكلم في لغة العرب، القرآن لابد أن يتكلم من له دراية بلغة العرب، بشرط، ليس شرطا أن يكون عربيا، قد يكون هذا أصله غير عربي لكن أفصح منا كلنا، وهذا حصل، يعني مشهور، كثيرون ليسوا عرب تكلموا ألفوا معاجم باللغة العربية، بل كانوا من أقوى من تكلم باللغة العربية كسيبويه رضي الله عنه. نعم. فلا تخفى عليهم المعاني لحملها على الوجه المطابق للآيات المحكمة. فإذا شيخي ماذا نفعل؟ العالم ماذا يفعل؟ يرى هذه الكلمة وهذه الآية له الدراية بالمعنى والسياق، وأحيانا سبب النزول يؤثر، ثم ماذا يفعل؟ يعرف الكلمة هذه كم معنى لها في لغة العرب، ثم ما الذي يدل عليه السياق، فيحمل هذا على هذا، هكذا. نعم. كقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم، يحملها على المحكم من باب أن لا يخالف المحكمات، هذا معناه، حتى لا يخالف المحكمات يحملها على المحكم، يعني تفسيره تأويله يرجع به إلى المحكم، يكون موافقا للمحكم. نعم. فقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، أي أن الكلم الطيب كلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يصعد إلى المكان المشرف عند الله وهو السماء. السماء مكان لم يعصى الله فيه، مشرف عند الله، مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن أوليائه الملائكة، هذا المكان مشرف عند الله تعالى. فإذا ما معنى إليه؟ أي إلى المكان المشرف عنده، ك كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام، كما أخبر الله عنه أنه قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. يعني كان ذاهبا إلى فلسطين، من العراق إلى فلسطين. ما معنى كلامه إني ذاهب إلى ربي؟ إلى المكان الذي أمرني ربي، هذا معناه. وهنا أيضا ما معنى إليه؟ إلى محل معظم عنده، إلى مكان هو مشرف عند الله تبارك وتعالى، هذا معناه. وقال بعض العلماء: أي مراد الرفع هنا أي أنه مقبول، لأن العمل الصالح هو الذي يرفع هذا الكلم الطيب. الكلم الطيب كلا إله إلا الله، وهي أحسن الحسنات، أفضل الذكر، أفضل ما قاله النبيون عليهم الصلاة والسلام. نعم. أي يتقبله الله. نعم، يعني يثيب فاعله. قال النسفي في تفسيره: إلى محل القبول والرضا. نعم، السماء محل القبول والرضا، يعني ما قبل من العمل يرفع إلى السماء، هكذا قال بعض العلماء. نعم، قالوا يوجد ديوان الأعمال، الأعمال التي قبلت تسجل هناك، هكذا قال بعض العلماء. نعم. وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود. دائما إذا قيل هذا مقبول يعني يقال عمل رفيع، معناه عمل مقبول. نعم، يعني هذا العرب يعبرون عنه بهذا. أو إلى حيث لا ينفذ فيه إلا حكمه. نعم، هو لا يكون إلا ما قدر الله، حكم الله قضاؤه على تفسير بعض العلماء، فما حكم الله به لا بد أن يحصل. نعم. والكلم الطيب كلمات التوحيد. أي لا إله إلا الله، هذا مثال، وإلا معها كلم الكلم الطيب مثل سبحان الله، الحمد لله، هذا كله من الكلم الطيب، يعني الكلم الذي يحبه الله الممدوح، هذا معنى الطيب. نعم. وقال البيهقي في كتابه الأسماء والصفات: العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. نعم، لما تنوي لله في قلبك بالكلم الطيب يرفع، يعني يقبل، هذا معناه. العمل الصالح من أعمال القلوب، النية مثلا، إذا نويت لله يرفع الكلم الطيب، يعني يصير مقبولا لك، ثواب عليه. نعم. وصعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن حسن القبول لهما. نعم، وهكذا ورد في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب أي منزه، لا يقبل إلا طيبا أي إلا ما كان من الحلال. لذلك هنا الكلم الطيب يعني الموافق للشرع الذي فيه النية الحسنة واللفظ الصحيح، الصدقة الطيبة من مال حلال بنية حسنة، هذا معناه قبل من فاعله. فالتعبير إلى السماء علامة، عبارة، إشارة، دلالة إلى أنه مقبول عند الله. نعم. وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. منسجم معها، أما إذا فسر أن الله في جهة فوق والعمل يصعد إليه فالأمثال تكون كثيرة لله، يتعارض مع قوله ليس كمثله شيء، فإذا تفسر بما ينسجم مع الآية المحكمة، هي مرجع الآيات المتشابهات. نعم. فلا بد من تأويل الآيات المتشابهة وردها إلى الآيات المحكمات. نعم. وكذلك قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. لا تفسر أن الله في جهة فوق، الفوقية لها معان، منها ما جاء في هذا، فوقية القهر، ولا تفسر بفوقية الجهة والمكان، وقد مر معنا الكلام على كلمة فوق وعلى العلو. قال النسفي يخافونه أن يرسل عليهم عذابا من فوقهم، يعني يخافون عذاب ربهم أن ينزل عليهم من جهة فوق. نعم. وإن علقته بربهم حالا، يعني أرجعت الكلام إلى ربهم وجعلته حالا منه، فمعناه يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا. إما أن تقول هناك شيء حذف يعني يخافون عذاب ربهم، أو تقول يخافون ربهم الذي هو قاهر لهم، هذا وهذا يصح ويوافق الآية المحكمة. نعم. وقال أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط ما نصه: والفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى. الفوقية المكانية، أما القهر الفوقية بالمعنى وليس بالحس تليق بالله تبارك وتعالى، مستحيلة عقلا وشرعا. فإن علقته بيخافون كان على حذف مضاف، أي يخافون عذابه كائنا من فوقهم، كما جاء جبريل وصاح صيحة على القوم الذين أهلكهم فتمزقت قلوبهم والعياذ بالله داخل صدورهم بنفخة بصيحة، كان هذا العذاب من فوقهم، الريح التي نزلت من فوقهم، أصحاب الفيل نزلت عليهم الحجارة من فوقهم، غالبا يأتي العذاب من جهة فوق، هذا الاستئصال لإبادة الله يجيرنا، وأحيانا يكون من فوقهم وتحتهم كما الطوفان، طافت المياه ثم نزلت من السماء فالتقى الماءان. نعم. وأحيانا يصير من فوقهم ثم تخصف بهم الأرض، يجتمع من فوقهم وتحتهم، لكن في الغالب يكون من فوقهم والملك الذي ينزل ينزل من فوق، لذلك يعبر بهذا. نعم. لأن العذاب إنما ينزل من فوق، يعني في الغالب. نعم. وإن علقته بربهم كان حالا منه، أي يخافون ربهم غالبا لهم قاهرا، لقوله وهو القاهر فوق عباده. إذن هذا كلام أبي حيان وافق، لكن وسع أكثر من كلام النسفي، والمعنى واحد، وهو القاهر فوق عباده، عرفنا أنها فوقية القهر وليست المكان. وكذلك قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. هذا العلماء قالوا فيه تقديم وتأخير، يعني إني رافعك إلي ثم متوفيك، لأنه ما مات صلى الله عليه وسلم رفع إلى السماء الثانية، الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قتلوا شبيهه الذي كان معه، تلميذه الذي كان من المسلمين ألقي عليه الشبه، صارت صورته وجهه تشبه ويشبه وجه عيسى، وهو الذي قتل بدلا من عيسى ورفع عيسى وينزل عليه السلام من علامات الساعة الكبرى. إني متوفيك ورافعك إلي، أي إني رافعك إلي ثم متوفيك، وهنا انتبهوا يا أحباب، رافعك إلي أي إلى محل كرامتي، يعني المكان المشرف عندي، وهي كما ذكرنا السماء، فهو في السماء الثانية الآن يعيش مع الملائكة، يمر عليه الزمن ولكن هو على الصورة التي رفع فيها، وينزل على الشكل والصورة التي رفع فيها، مع أنه يجري عليه الزمان، لكن الله تعالى خصصه بأنه لا يأكل لا يشرب، يعني يكون في حالة ليس كحالة الإنسان العادي في الأرض، هذا هو بالنسبة لسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. نعم. التقديم والتأخير في الآيات وفي القرآن وفي لغة العرب معروف، الله تعالى قال عن المرعى: فجعله غثاء أحوى، والغثاء هو اليابس والأحوى الأخضر، لكن هو في العادة يمر أنه يكون أخضر ثم يلحقه اليبوسة، لكن قدم هذا على هذا، هذا معروف في لغة العرب. كذلك هنا إني متوفيك ورافعك إلي، أي رافعك ثم متوفيك. كيف عرف هذا؟ بسياق آيات أخرى وأحاديث وما جاء في الشرع. نعم. فمعنى ورافعك إلي، رافعك إلى سمائي ومقر ملائكتي كما فسره النسفي. ومثل ذلك قوله تعالى تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين، ليس معناه أن الله فوق ونزل القرآن أو كذا، لا، الله تعالى أخبر بإنزال الحديد. هل معناه نزل الحديد من السماء؟ ليس دائما يأتي بمعنى الجهة من فوق إلى تحت. العرب لغتهم واسعة، من أراد أن يتكلم في القرآن لا يتكلم برأيه. نعم. قال السمرقندي في كتابه بحر العلوم يعني أنزل الله تعالى جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن يقرأه عليه من رب العالمين. نعم، تنزيل من رب العالمين، أمر جبريل فنزل على النبي فقرأه عليه. نعم. والعجب العجاب من المشبهة التي تستدل على عقيدتها الفاسدة بفرعون. اسمعوا هذا العجب، يقولون نحن نستدل أن الله يسكن السماء أن فرعون قال لي وزيره هامان، يا هامان ابن لي بناء لأطلع على إله موسى في السماء. قالوا والعياذ بالله من الشبه، فلو لم يكن سمع هذا من موسى ما كان قاله. أعوذ بالله، أين الدليل على هذا؟ موسى عليه السلام حين سئل عن الله ما قال عنه إلا أنه الخالق المالك الرب، ما قال عنه هو في جهة وسماء ويسكن السماء. لذلك دليلهم فاسد، يعني جعلوا شيخهم فرعون، هذا فرعون الوليد بن مصعب الذي كان زمن موسى، كان يقول والعياذ بالله أنا إلهك، أنا ربكم الأعلى إلهكم، وما علمت لكم من إله غيري، هذا يؤخذ منه ديننا؟ فانظروا إلى هذا الأمر الذي أوصلهم فقط لينصروا عقيدتهم الباطلة. فهي تتمسك بقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يعني ابن لي شيئا أصل إلى السماء بزعمه يرى إله موسى، فقالوا هذا يعني أن الله يسكن السماء. من قال هذا، فرعون أم موسى؟ هذا قول فرعون، هل صار فرعون هو الذي يؤخذ منه الدين؟ ما هذا، الله تعالى يحفظنا من عمى القلوب. نعم. قال الفخر الرازي في تفسيره علمنا أن وصف الإله بالخلاقية وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى وسائر جميع الأنبياء. يعني حين قال سيدنا موسى سئل عن الله وصفه بالخلاقية، يعني خالق يبرز من العدم إلى الوجود، ما قال إلهي يسكن السماء. كل الأنبياء على هذا، حين كانوا يدعون أقوامهم يقولون الخالق الذي أبرز السماوات أبرز الأرض، هكذا يذكرونه بأنه الخالق لا خالق إلا هو، هكذا ما أحد من الأنبياء وصفه بالمكان والجهة. وجميع وصفه تعالى بكونه في السماء دين فرعون وإخوانه من الكفرة. لاحظتم؟ وإخوانه من الكفرة. إذن الرازي يكفر من يعتقد أن الله يسكن السماء، هذا انتبهوا واستعملوه للبيان ليس للتكفير لغير حق، هذا لبيان أن عقيدة المسلمين ليس أن ربنا تعالى يسكن السماء، ليست هذه عقيدة المسلمين، ليست هذه عقيدة المسلمين. تفضل سيدي. وقال في موضع آخر: احتج الجمع الكثير من المشبهة بهذه الآية في إثبات أن الله في السماوات وقرروا ذلك من وجوه. انتبهوا أحبابي، الآن يذكرون يذكر الرازي شبه المشبهة، يعني انتبهوا الآن هذا ما يريده هم المجسم المشبهة، ثم سيرد عليهم بعد ذلك رحمه الله. نعم. وقرروا ذلك من وجوه. نعم. الأول أن فرعون كان من المنكرين لوجود الله. هم قالوا، هم كانوا يعني بزعمهم يريدون أن يستعملوا هذا ليصلوا إلى إقناع الناس فيرمون هذه الشبه، قالوا فرعون ينكر وجود الله. نعم. وكل ما يذكره في صفات الله تعالى فذلك إنما يذكره لأجل أنه سمع أن موسى يصف الله بذلك. قالوا إذن كيف عرف صفة الله أنه في السماء بزعمهم؟ لأنه سمعها من موسى. أين الدليل؟ لا دليل على هذا. يأتي الرد. نعم. فهو أيضا يذكره كما سمعه. هذا استنتاج لا دليل. فلولا أنه سمع موسى يصف الله بأنه موجود في السماء وإلا لما طلبه في السماء. ولا آية تدل على ما يقولون ولا حديث. كل ما في قصة موسى مع فرعون يذكر الله بأنه الخالق والرب والإله وهكذا. نعم. الوجه الثاني بكلامهم أنه قال وإني لأظنه كاذبا. قالوا هذا يعني أنه سمع منه وكذبه. أيضا هذا لا دليل، هو كان يكذبه حتى قبل أن يستمع إلى ما يدعي ويقول. ولم يبين أنه كاذب في ماذا. والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه. يعني قالوا ما ذكره، ما ذكر فرعون أكذبه بشيء، بأي شيء أكذبه؟ فقال إذن أكذبه بأن الله يسكن السماء. لا دليل لهم. نعم. توهمات، افتراضات، أما ديننا ينبني على الدليل. فكأن التقدير فأطلع إلى الإله الذي يزعم موسى أنه موجود في السماء. هذا استنتاجهم. نعم. ثم قال وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظن موسى كاذبا في ادعائه أن الإله موجود في السماء. وذلك يدل على أن دين موسى هو أن الإله موجود في السماء. هذا كله من الشبه الثالثة. الوجه الثالث العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا في السماء، علم بديهي متقرر في كل العقول. بزعمهم يقولون هذا لا يحتاج إلى تفكير، كل واحد عنده عقل يعتقد أن الله في السماء. قالوا حتى البهائم إذا أرادت أن تشرب الماء ترفع رأسها إلى السماء. حتى مرة سمعت واحدا يقول حتى الحمار إذا شرب يرفع رأسه إلى السماء. هل هذا الدليل من الحمار؟ من الحمار نأخذ عقيدتنا؟ كيف هذا؟ ما هذا؟ بزعمهم. انظروا إلى هذه السفاهة. قال إن الصبي تسأله أين الله يقول لك ساكن السماء، ليس صحيحا. كل إنسان يسأل يقول هذا، هذا ليس صحيحا. أنه بديهيا، أنه بديهي ليس صحيحا. إيه؟ ولذلك فإن الصبيان إذا تضرعوا إلى الله رفعوا وجوههم وأيديهم إلى السماء. رفعوا الأيدي إلى السماء لأنها مهبط الرحمات، رأوا الكبار يرفعون أيديهم إلى السماء لا لأن الله يسكنها. وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه في السماء. نعم. وهذا يدل على أن العلم، يدل على أن العلم بأن الإله موجود في السماء علم متقرر في عقل الصديق، في عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل. فهذا جملة استدلالات المشبهة بهذه الآية. يعني هذا كله من شبههم ويرد عليهم الآن. وانتبهوا يا أحباب، هذه الشبه يوجد منها عشرات بل مئات إن لم تتمكن في الأصل. نحن لا نضيع عند هبوب الريح، نعرف كيف نمشي وإلى أين، وعقيدتنا ثابتة، وليس كل إنسان يرمي علينا شبهة نتضعضع. لا، نحن ثابتون على الحق ونعرف الحق وأهله. فلذلك هذا من جملة العلم الذي نقوي به عقيدتنا وندافع عنها. فإذا لا أحد منا يضعف عندما يسمع شبهة. لو كنت لم تسمع الرد عليها تبقى ثابتا على الحق. تفضل شيخ. والجواب أن هؤلاء الجهال، هذا كلام الرازي، يكفيهم في كمال الخزي والضلال أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم. اللعين يعني الملعون. أن جعلوا قول فرعون اللعين حجة لهم على صحة دينهم، يعني استدلوا على صحة دينهم بقول فرعون، هذا ضلال وخزي شيء يعيب. نعم. وأما موسى عليه السلام فإنه لم يزد في تعريف إله العالم على ذكر صفة الخلاقية. يعني حين سئل عن الإله، إله موسى إله العالم، ما قال فيه إلا أنه الخالق، ما قال هو ساكن السماء. بقوله الخالق عرف أنه لا يشبه المخلوق، بقوله الخالق عرف أن الخالق غير المخلوقين، غير العالم، ليس حجما. بمجرد وصفه بالخالق عرف أن ما سواه لا يستحق أن يعبد. نعم. فقال في سورة طه، يعني أخبر الله عنه في سورة طه أنه قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلق كل شيء ثم هدى. وقال في سورة الشعراء، يعني أخبر الله عنه أنه قال في سورة الشعراء: قال ربكم ورب آبائكم الأولين. مالككم ومالك آبائكم، خالقكم وخالق آبائكم، إلهكم وإله آبائكم. وهذا رد على الوهابية في زماننا الذين يقسمون التوحيد بزعمهم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، وسيأتي الكلام عليها بمحاضرة منفصلة إن شاء الله. هذه العقيدة إذا عرفتم هدمها تهدمون دينهم الذي انبنى على الوهم. قال ربكم ورب آبائكم، ما قال ربكم وإلهكم؟ فالرب هو الإله والإله هو الرب. إذا واحد قال لا إله إلا الله هذا مفتاح الإسلام، وإذا قال لا رب إلا الله هذا مفتاح الإسلام. الرب هو الإله والإله هو الرب. فحين سئل عن الله نبي الله موسى الذي هو من أولي العزم ماذا قال؟ ربكم ورب آبائكم، ما قال ربكم وإلهكم، لأنه بنفس المعنى مالككم وخالقكم والذي له القدرة على الخلق، هذا معنى. نعم. رب المشرق والمغرب وما بينهما، ووصفه بأنه رب المشرق ورب المغرب وما بينهما، يملك كل شيء، هذا هو. فظهر أن تعريف ذات الله بكونه في السماء دين فرعون، ليس دين موسى، وتعريفه بالخلاقية والموجودية دين موسى. قال لهم هما موجود خالق، أما ذاك فرعون قال يسكن السماء. فرعون دينه يعني ما ادعاه أن الله يسكن السماء، فمن اعتقد هذا وافق فرعون وخالف موسى. أما من اعتقد أن الله موجود وهو الخالق والخالق لا يشبه المخلوق، هذا دين موسى. فمن قال بالأول كان على دين فرعون، ومن قال بالثاني كان على دين موسى. هذا كله كلام الرازي. ثم نقول لا نسلم أن كل ما يقوله فرعون في صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من موسى عليه السلام. نعم. بل لعله كان على دين المشبهة، فكان يعتقد أن الإله لو كان موجودا لكان حاصلا في السماء. الله أكبر، يعني لعله سمع التشبيه فكان على دين المشبهة. أليس هذا احتمال؟ قولهم احتمال، والرد عليه من الرازي احتمال. فإذا لا دليل لكم يعني أنه كان على دين موسى، بل على دين المجسمة مثلكم. هذا هو. نعم. فهو إنما ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه، لا لأجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام. انتهى. يا سلام. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: توهم أنه جسم تحويه الأماكن. الله أكبر، يعني هو توهم إله موسى، يعني اعتقد فيه الجسمية اعتمادا على الوهم، كالمشبهة اليوم على الوهم قاسوا الخالق بالمخلوق. نعم. ولا يجوز ترك التأويل للآيات المتشابهة التي يوهم ظاهرها نسبة ما لا يليق بالله إليه سبحانه، والحمل على الظاهر، لأنه يلزم من ذلك ضرب القرآن بعضه ببعض. الذي يأخذ بظاهر المتشابهات يقول، كأنه يقول القرآن يكذب بعضه بعضا. من قال في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إذا أخذ على الظاهر يكون بزعمهم الله بذاته على العرش، وبذاته ساكن السماء، وبذاته معنا في كل مكان، وهذا يتعارض ويتناقض ولا يقبله العقل السليم، ولا يقولون هم بهذا. فإذا لا بد من التأويل. فالتأويل يا أحباب ليس تعطيلا، التأويل في محله يقوم على دليل عند أهل السنة والجماعة. إن شاء الله نكمل هذا في المحاضرة التي تلي، لكن أنبه يا أحباب وأذكر نفسي أولا بإخلاص النية لله، ثانيا إلى كل من يسمعنا أن ينشر هذا العلم لغيره لله. وبلغني أن بعض الأحباب يضعون هذا على التلفزيون، يجمعون الأسرة، الأهل، الزوجة، الأولاد، الأصدقاء، فيحضرونه بطريقة ويكون معهم الكتاب. ومن كان خارج لبنان أنا أرسلت هذا الكتاب عبر الدوكيومنت للكل حتى بعد ذلك يسحب، وقد أراني اليوم بعض الأحباب سحبوه ورقيا وجلدوه بهذا الرصور أو التكبيس، وصاروا يضعون الملاحظات. هذا شيء عظيم أنصحكم به. وضبط الكتاب هذه عادة العلماء، ولا يتفلت منك، وتكتب التعليقات والتوضيحات. وكذلك نحن نتقبل النصيحة. في محاضرة سابقة مضى قد ذكرت الآية بأخطأت، فاتصل بي بعض الأحبة وأفرحني هذا كثيرا، فأصلحت والحمد لله الأحباب أصلحوها على الصفحة. فإذا يا سيد يا أسيادنا، أنا بنصحكم جميعا لله تبارك وتعالى، هذا العلم علم أهل السنة، تشهد لكم به بإذن الله تبارك وتعالى الأرض، وحين تدرسونه ويكون في صحائف أعمالنا يدافع عنا بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا أقول لكل من يسمعنا ولكل من ينتشر إليه هذا الدرس الدال على الخير كفاعله، اللهم اغفر لكل من كان يستمع إلينا وحضر هذا الدرس وشارك وساهم في إنجاحه. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ببركة محمد صلى الله عليه وسلم، وبركة القرآن الكريم، وبركة علم أهل السنة والجماعة، يا رب آت كل واحد منا وممن يسمعني وممن حضر وسيحضر هذا الدرس سؤله من خيري الدنيا والآخرة، آمين. وزدنا علما وفقهنا في الدين، واختم لنا بالحسنى، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي بارك الله فيكم، أحب الخير لغيرك فانشر هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.